أنت رأيت أناسا لبسوا الإزار والرداء ولا تعلم أنهم محرمين. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وقد يجوز أن يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، وإذا مر بالميقات نوى الدخول في النسك وقال لبيك عمره. أنت رأيت منظرا فحكمت على ما خفي عنك، هل علمت يقينا أنه لبى من هنا؟ إذا لبى من هنا نقول له يا أخي زدت. وقد سئل الإمام مالك فأفتاه بأن لا يحرم إلا من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل وماذا في أميال أزيدها؟ قال أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع أن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فحقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما أن يتجرد من المخيط والمحيط ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء استعدادا للدخول في النسك من عند الميقات فلا بأس به، الحمد لله. اللهم صل وسلم. أنا ما أقول لك لا يجوز ولا ما يجوز، لكني أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بعد تابع الأذان واغتنم الدعاء هنا لتفوز إن شاء الله بالشفاعة. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. وأن هذا الدعاء مبارك، دعاء طيب أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، قال حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي في رواية أخرى. فنغتنم الفرصة إذا أدى المؤذن نقول مثل ما يقول وندعو بهذا الدعاء الطيب. هذا الأخ الذي يقول أني أنا أود يعني إذا أديت عمرة عن نفسي أني أعتمر عن والدي ووالدتي وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكرر العمرة، لم يخرج من مكة إلى التنعيم، وأيضا الذين معه آلاف ممن حجوا اكتفوا بالعمرة التي فعلوها قبل الحج، اكتفوا بها ولم يكرروا بعد الحج، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة منفردة وجاءها الحيض ولم تتمكن من أدائها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ففعلت. ثم بعد الحج قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يدخل هذا فيها، لكنها لم تقتنع تريد عمرة منفردة مثل صويحباتها النبي عليه الصلاة والسلام خصها هي وحدها بأن يخرج أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، ولهذا لابد أن يجمع في إحرامه بالنسك بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بها، الرواة الذين نقلوا لنا ما صنعته عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم مع أختي، مما يدل على أنه لم يفعل اكتفاء بعمرته السابقة، فدل على أن هدي النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. ولهذا يقع الإنسان في حرج، يقول لنا اعتمرت عن نفسي وحلقت، أبا اعتمر عن أبوي كيف أسوي بالحلق، اعتمر عن أمي كيف أسوي، يعني هذا الحقيقة أولا ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، وإذا عرفت أن هذا هو السنة يعني فافعل. لكن لو ذهبت وخالفت وقلت لبيك عمرة قلنا خلاص لزمك أن تؤدي العمرة، لازمك أن تؤدي. هذا مثل النذر، الابتداء بالنذر مكروه والوفاء به واجب، وأتم الحج والعمرة لله. طيب يقول وعليكم السلام ورحمة الله، يسلم وأنا أرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم أن يقول شخص لآخر أبلغ سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزور قبره، هل يصل ذلك السلام؟ هذا يجهل، ما يدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأيضا يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنتي أنكر على من يدخل رأسه في فرجة على القبر ويقول قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا في ناحية السلام. لكن الذي يأتي ويزور القبر يظفر بزيارة القبر، وهذه فيها أجر. أما مسألة السلام والصلاة عليه فالبعيد والقريب سواء، لله ملائكة سياحين ورد في الحديث يبلغونني عن أمة السلام، أن تسرع ولا الملك؟ لا شك في هذا، وإن كان يذكر إذا صح هذا أن عمر بن عبد العزيز يبعث بالبريد، لكن النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فالقريب والبعيد سوا في السلام عليه. أنت تصلي عليه وأنت في أقصى المشرق، وصلاتك معروضة عليه، وإذا لم تصلي عليه صلاتك باطلة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول. يقول لا يوجد في بلادنا مقابر شرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش مقابر شرعية؟ خلاص احفر حفره وادفن، يعني ما تريد بشرعية، ما تقصد بالمقابر الشرعية؟ ها؟ على كل حال إذا حصل أن يدفن بحسب الاستطاعة يدفن بحسب، اتقوا الله ما استطعتم. إذا حصل أن تدفنه في مقبرة أو في قبر يعني يدفن يعمق له في الأرض فنعم، إذا ما حصل يبنى عليه بناء أو يبنى. على كل حال هذا البناء أيضا لا يكون ظاهرا، لأن أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، هذا ليس بمشروع، ولا حتى البناء على القبور بمعنى الإشادة وإظهار أنها قبور يطاف حولها، لا، ينبغي أن يدفن في الأرض ولا يرفع أكثر يعني من مقدار شبر، يعني لا يزيد ولا يكون لاطئا كما مر بنا. أنا أعوذ بالله من العلة. أي نعم. أي نعم نعم. على كل حال المرء يقدسه عمله. ادفن، أقول ادفن حتى لو كنت في البحر فترميه في البحر ولا تستطيع يعني أن تحفر له، ادفن في الأرض التي يموت فيها كيفما كانت. أما الأمور التي تفضي إلى محذور ينبغي أن نجتنبها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو شكل قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردت؟ أنا ما رأيته الحقيقة، ما تشرفت برؤيتي داخل الحجرة ولا رؤية القبور، إنما مر بنا الأثر الذي قبل قليل. نستعيد قراءته. هذا القاسم بن محمد، من هو القاسم بن محمد؟ ابن أخت عائشة، ابن أختها، هل هو كذلك؟ أو ابن أخيها، أي ابن أخيها، نعم، محمد أخوها. القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة، لأنها هي أم المؤمنين، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. على كل حال الذي قرأته عن القبور أنها يعني في مثلث قاعدته ناحية الجنوب، فأول قبر هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من عند رجليه متأخر عنه من جهة الشرق ومن جهة الشمال قبر أبي بكر يبدأ من عند رجليه، بعده عمر.